بالنسبة للتصفية يا شيخ. نعم. بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يسلم صفوف الصلاة مثل ما قال، رصوا صفوفكم، قالوا تقاربوا، سووا صفوفكم، نبهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوم همي في خفوقي هد حيلي وعنا قلب من أحزان جنى. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعنا قلب من أحزان جنى وتسميتها والتراث فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنه اليوم تشكي تشكي عنا الدروب استفتها تاهت خطاك. لغديت اليوم تشكي تشكي عنا الدروب استفتها تاهت خطاك. ومن قطع خطا قطعه الله. رواه ابو داود بإسناد صحيح. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بايدي اخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. رواه ابو داود بإسناد للمنشد فهد الصقعبي. رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالاعناق فوالذي نفسي بيده. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها فحاذوا بالاعناق للمنشد فهد الصقعبي. لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كانها الحدث. حديث صحيح رواه ابو داود باسناد على شرط مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود بإسناد حسن. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها، الأمر بإقامة الصفوف وسد الخلل والتقارب، تقدم في الأحاديث السابقة ما يفيد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وصدوا الخلل ولا تذروا فرجات الشيطان وحاذوا بين الأعناق. تقدم قوله: فإني أراكم من وراء ظهري، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فالواجب إقامة الصفوف وسد الخلل وعدم ترك فرجات للشيطان والأعناق الحالة بها. كل واحد يحالي أخاه، لا يتقدم ولا يتأخر. ولينوا في أيدي إخوانكم. لينوا يعني لا جذبك أخوك لسد الخلل، لك لي لا تأبى، لين في يده حتى تسد الخلل. بعض الناس تشير إليه تجر قليل لأجل يسد الخلل، ولكن لا يتجاوب. السنة التجاوب. ولهذا قال: لينوا في أيدي إخوانكم، يعني بالتقارب وسد الخلل وصل الصفوف والمحاذاة بين الأعناق حتى لا يتقدم أحد على أحد. وصله الله، هذا فيه أمر عظيم، فائدة كبيرة. ومن قطع صفا قطعه الله، كن هي فرجات الشيطان، هذا فيه وعيد. فالواجب سد الخلل والتراص والتقارب فيما بينهم، تقارب بين الصفوف، كل صف قريب حتى يسجد عند مؤخر الصف الذي قبل يبدانه، ولا يتساهل في هذا او يتكبر، بل يلين ويرص الصف ويسد الخلل طاعه لله ورسوله، محذرا من معصيته

وفي المغرب والفجر يقول اللهم أجني من النار اللهم أجني سبع مرات، ويزيد في الفجر والمغرب لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات في المغرب والفجر، يستحب هذه الزيادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء 10 مرات، ثم يأتي بعدها بالتشبيه سبحان الله والحمد لله والله والله أكبر 33. يستحب يوم بعد كل صلاة بعد الذكر أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم يختم 100 بقوله لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويستحب أن يأتي بعدها 100 كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يكملها إلى قوله ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية العظيمة يستحب الإتيان بعد كل صلاة وعند النوم، ثم يقول بعد ذلك ثم يقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، يكررها بعد المغرب والفجر 3 مرات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء و3 مرات بعد المغرب والفجر، كل هذا سنة مستحب. فالمستحب للمؤمن أن يلاحظ ما شرعه الله جل وعلا في داخل الصلاة وفي خارجها. الحديث الأخير كذلك حديث وسط الإمام وسد الخلل، السنة يكون الإمام وسط، يجعل الانحراف وسط المسجد لا في يمينه ولا شماله، محل الإمام يكون في الوسط، وهكذا إذا كانوا جماعة وقدموا في السفر يكون وسطهم، وأما سد الخلل فتقدم من حال كثيرة وجوب سد الخلل سد الفرج والتراص وفق الله الجميع. الله عليك شيخ، كيف نجمع بين وصف الإمام وبين أن الله وملائكته صلوا على النبي؟ هو يكون محله وسط، ولكن يبدأ الصف ويتيمن ثم يأتي من يهد يسار، أنا بارك الله فيك إذا في يامن ويكون الأيسر محل ذلك بعدين يكمل الصف الثاني ويسر يكمل الصف الأول وهو في الوسط، لأن الغالب الجماعة يشدون الصف. لا بأس به، وهذا سنة وهذا شرط مسلم. حديث أبي هريرة في سنة بعض الضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، أقول عليه العمل يكون الإمام هو الوسط عليه عند المسلم من عهد النبي لا يوم هذا. إذا كان شخص دخل المسجد واستصف الصف ثم وقف وحده خلف الصف وكبر وجاور ركعتين أو ركعة ثم بعده جاءوا ناس وقفوا معه في نفس الصف وقفوا وحده، مثل هذه الحالة يستأنف الصلاة إذا جو، يستأنف من أولها يكبر ويبتدي، لأن صلاة الأول غير صحيحة، صلاة واحدة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولما رأى يصلي قال يصلي خلف الصف ده ما راح يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام، لكن إن جاءوا وهو في الركعة الأولى قبل السجود أجزأ لقصة أبي بكر، إن جوه في الركعة الأولى بعد الركوع أو قبل الركوع أجزأ، وإلا يلزم قطع الصلاة وبدء من جديد إذا جاء معه واحد أو أكثر حتى يكون جماعة مستقلة جديدة 2 فأكثر. أو وجد فرجة يدخل فيها وجد فرجة في الصف يدخل فيها. طيب إن كان جاهلا بالحكم ولو جاهل إنما ما استحصل أمر الله يصلي خلف الصف وحده ولا قال هل عندك علم ولا ما عندك علم، سد للذريعة ذريعة التساهل. يعني إن كان جاهل الصلاة عيبا باطلا يعيدها إذا صلى خلف الصف وحده. اللهم أجرنا من عذاب النار في الفجر والمغرب. صحيح مقارب سنده مقارب سنده الله أبو داود سنده مقارب من السنة أن نقول أفضل الله ما داخل فيه لأن يثبت في الورق يثبت أول الظهر يثبت في الورق إذا كان التصوير يثبت ومكان ما يثبت إنما يؤخذ من غير ثبات يرى من غير ثبات هذا ما يضر أما إذا كان لا يثبت في ورقة أو في خرقة أو في شيء لا يجوز لكن في الشريط في الشريط اللي يصور فيه يثبت فيه هذا ما يبي في الصور رسول عنا كل مصور اللهم صل على الناس وهذا تظهر صورة كاملة لأمام الناس لكن أحسن الله إليك من ذو التعليم الدين يظهر الصورة من نبع مثل ما علم النبي أمه الرسل علموا الأمة بدون التصوير الصحابة علموا الأمة بدون التصوير اللهم صل على الناس اللي كفى الأولي يكفى الآخرين البوم مثل الذهب قرآن العلم ما فيه صور نساء ولا فيه منكر أسهل لفائدة لكن صد الباب أحوط الإنسان يشد الباب أحوط لأن الغالب التساهل أقول الغالب التساهل الله إليك أنت نعم رسول من الكعبة عندما كانت الصور معلقة لا دخل فيها رسول الله مثل الذهب مثل الذهب للمنشد فهد الصقعبي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة لا تلوموا قلب مغتنم حدتني الفرقة وطول المسافة ومسيت حير أكتوي في سكوتي لا تحسبون إن الحقوق يعدى إذا زفوا فسوق هذا التحرر والعقوق بشرع ربي حرم لا تحسبون إن الحقوق بين كل أذان صلاة بين كل أذان للمنشد بين كل أذان صلاة قالت الثالثة لمن شاء متفق عليه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة وما يأتي بعدها كلها سعادة صلاة التطوع مع الفرائض وفي غير ذلك دروب الغوالي سلت بخد دموعا قد وعد الله عليها خيرا كثيرا فينبغي المؤمن الإكثار منها ليلا ونهارا ومن ذلك صلاة ثنتي ركعة في يوم الليلة في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله اثنتي عشر ركعة في يومه وليلته تطوعا أن يبني له بهن بيت في الجنة وهذه الاثني عشر جاء في الرواية الأخرى تفسيرها وأنها أربع قبل الظهر تسليمتين تسليم بعد الظهر هذه راتبة كان يحافظ عليها قال عائشة رضي الله عنها